كتاب قدس النور المبين لإحياء علوم الدين اتصال العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ حفظه الله تعالى ونفع به. قال رضي الله تعالى عنه: مجمع أوصاف القلب. إن الإنسان اصطحب في خلقته أربع شواجب: الأوصاف السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية. فمن حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم في الضرب والشتم، ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشرع والحرص، ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني كما قال تعالى: قل روحوا من أمر ربي فإنه يدعي لنفسه الربوبية ويحب الاستعلاء والاستعلاء والتخصص والتقرب والرئاسة والانصداد عن العبودية والتواضع والاطلاع على العلوم. ومن حيث يختص على البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصل له فيه شيطانية، فصار يستعمل التمييز في استنباط وجوه الشر ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع، ويظهر الشر في معرض الخير وهي أخلاق الشياطين. فكأن المجموع في إيهاب الإنسان خنزير هو الشهوة، وكلب هو الغضب، وشيطان يهيئ شهوة الخنزير وغيظ السبر، وحكيم وهو العقل، وهو مأمور بأن يدفع كيد الشيطان بأن يكشف عن تلبيسه، وأن يكسر شهوة الخنزير بتسليط الكلب عليه، ويدفع غرارة الكلب بتسليط الخنزير عليه. فإن فعل ذلك استقام أمره وحاله وجرى على الصراط المستقيم، وإن عجز عن قهرها قهروه واستهتموه، فلا يزال في تدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضي الكلب، فيكون دائما في عبادة كلب وخنزير. وفي حال أكثر الناس وهذا حال أكثر الناس والعجب ممن ينكر على عبادة الأصنام عبادتهم للتجارة، ولو كشف الغطاء عنه وكشف بحقيقة حاله لرأى نفسه ماثلا بين يدي خنزير ساجدا له مرة ورافعا أخرى ومنتظرا لإشارته وأمره، أو رأى نفسه ماثلا بين يدي كلب عقور عابدا له مطيعا سامعا، وهذا غاية الظلم. ثم إنه ترتب على طاعة خنزير الشهوة سطور صفة الوقاعة والخبث والتبذير والتقتير والرياد والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق والحسد والحقد والشماتة وغيرها، ويصدر عن طاعة كلب الغضب صفة التهور والبذالة والمدح والصلاة والاستشارة والتكبر والعلم والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها. وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة والدهاء والجوع والتلبيس والغش والخب وأمثالها الحمد لله. يبين لنا الشيخ علي رحمه الله تبارك وتعالى أوصاف البهت يتسع لنا الوقوف في معرفة هذا الشر الذي معنا لنعرف أنفسنا، فإن من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه، وأن الله يعالج من الناس من يعالجهم بنسيان أنفسهم لما نسوه يتجلى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أنساهم أنفسهم لا يدركون سر اللطيفة التي آتاهم الله إياها، هذا الاستيداع الرباني لهذه المدركة لهذه لهذه الخاصية التي يعطيها الإنسان من أجل أن نتبين منها طرف، يشرح لنا الشيخ مجمع أوصاف القلب. يقول هذا الإنسان بباطنه وبمعناه الحقيقي استحق أوصاف تشبه أوصاف السبع، أوصاف تشبه أوصاف الفهيمة، أوصاف شيطانية وأوصاف ربانية. فصار أربع أنواع من الصفات لهذا البلد، لهذا الباطن للإنسان. يقول من حيث فلق عليه الغضب يتعرض على السبع، فإن السبع ما كان سبع لمجرد شكله ولا للحمه ولا لعظمه، ولكن لصفة الضراء الذي فيه والاعتداء الذي فيه. فإذا شابهه الإنسان بذلك فهو معنى من معاني السبع. سبع يتعثر على السبع من غدا عذاب وصلى وتهجم وسب وشتم إلى غير ذلك. وحتى في عالم الجسم لو نظرت إلى صورة الغضبان تجد ما كأنه إنسان، ولو رأيت الأحمرار وإلى عدم استقامة حركته لو صورته ثم رأى نفسه لأنكر نفسه بنفسه ولاستحيا على نفسه من نفسه وقت الهيجان أو بثلاث الغضب، حتى لربما تبترته بالجدار وربما رجع يقتل نفسه بنفسه. يحصل مثل هذا أمر غريب. إذا هو سبع من حيث تسليط الغضب عليه، من حيث تسليط الشهوة يتعاطف على البهائم من الشرف والحرص، من حيث انه في نفسه امر رباني فيطلب شيء مما ليس له من خصوصيات الربوبيه من الاستعلاء والاطلاع على كل شيء والتعالي فوق من سواه الى غير ذلك. يدعي لنفسه ربوبيه، يحب الاستيلاء والاستعلاء والتخصص بالرئاسه والتفرد على الاخرين وما الى ذلك، وينسل عن العبودية والتواضع. وكذلك البهائم مع ما فيها من تلك السبعية أو البهيمية الشهوانية ما عندها طاقة عقلية تستعملها لتحسين هذه الشهوة أو لتنفيذ ذاك الغضب، لها طريقة معينة مخصوصة فيها تأكل، حتى أكلها أنواع مخصوصة وتأكلها إذا اكتفت منها وكفت. ولكن الإنسان كم ينوع طعامه، كم يستجلب أسباب الاشتهاء في هذا الطعام، كم عنده طاقة عقلية يستطيع أن يستعملها لتلبية الشهوة والغضب بحيلة وبمكره والمصارف عنده شيطانية. هل الشيطانية ليست موجودة عند البهائم، ليست موجودة عند السباع، لكنها موجودة عند هذا الإنسان بأن يستعمل الدهاء والعقل باستنباط الحيل والمكر للوصول إلى الدبيوي، وصارت فيه شيطانية وفيه تلك الصفة. قال فكأن مجموع وسط هذا الإنسان خنزير وهو شهوة قلب وهو الغضب، وموجود أيضا معه وسطه حكيم وهو العقل، وهو مامور أن يدفع كيد الشيطان بأن يكشف عن تلبيسه ويكسر شهوة الخنزير. فصار عنده خنزير وقلب وشيطان وحكيم، أربعة وسط الإنسان. هذا الإنسان قابل للارتقاء وللاعتلاء ولأن يرضى من الله تعالى بالتخصيص بالكرامة، ولقد كرمنا بني آدم إذا قوم الأمر وجاهد، كما أسلفنا في الدرس الأول لوجود الغضب حكمة، لوجود شهوة حكمة. لولا وجود الغضب لارتفعت المحارم، لارتفعت الغيرة، ولبطل الجهاد في سبيل الله، ولبطل الذبح عن دين الله تبارك وتعالى. لكن بسبب الغضب واستعماله في موطنه فهو الزبيرة على التهاب الحرمان، يقوم ردع الظالم، ردع المعتدي. لو بطل الغضب لبطل هذا ولا بطل الجهاد في سبيل الله. فلوجود الغضب حكمة، بس أحسن استعمال، أحسن استعمال. مثل ما نجد من هذه الأجهزة والأسلحة الضارة، إذا أحسنت استعمالها تحولت نعمة، وإذا أساءت استخدامها واستعمالها فهي بلية عليك ومصيبة. فصار ولا هذه أو بندق وإلا قنبلة وإلا لو أحسنت استخدامها وضعتها في محلها لكانت ردعا للظلم، دفعا للسوء، سببا للأمن. هي نفسها سبب المخاوف، سبب المشاكل، سبب الاعتداء، سبب الظلم. هي نفس الآلات، هي نفس المادة هذه. فكذلك شان الغضب وشان الشهوة، ولولا الشهوة لبطل المجاهدة لارتقاء الدرجات. ما في شهوة عندك، ما تشتهي البرد، كيف تجاهد، كيف تصبر؟ ولكن بسبب الشهوة أنت تبذل الكثير وتتعب الكثير من أجل تحصل الذي ترغب فيه. إذن فالمطلوب منك تقويم هذه الشهوة، تعديلها، استعمالها الاستعمال الصحيح. يقول هذا الإنسان إذا قام بهذا الأمر استقام أمره وحاله وجراه على الصراط المستقيم. وإن عجز عن قهرها قهرته شهوته وغضبه واستخدموه فيحول فكره. والإنسان والحكيم هذا الذي معه ليكون خادما للكلب وخادما للخنزير، كان من حقه أن يجعل الخنزير والكلب تحت أمر هذا الحكيم، يتصرف فيهن ويمشيهن كما ينبغي. فقال أنت يا حكيم كن خدام للخلق، كن خدام للخنزير. هذا حال كثير من الناس، استخدموا عقولهم لتلبية رغبات الشهوة ولتلبية آثار ومقتضيات الغضب. فاستخدموا العقل الحكيم الناصح، استخدموه ليكون مذكورا تحت تسلط الشيطان وتحت بل تحت تسلط الشهوة والغضب. قال هذا حال أكثر الناس. فتقول يتعجب ممن سكر على عبادة الأصنام عبادتهم للتجارة، ولو كشف عنك الغطاء وأنت تترك أمر الله من أجل الشهوة، تترك أمر الله من أجل الغضب، ولا تبالي ولا تراجع نفسك، أنت ساجد بخنزير، أنت خاضع لقلب. ولو انكشفت الحقيقة لرأيت نفسك كذلك. هو هذا أنت الإنسان الذي ترى نفسك ربيعا تسجد لخنزير الشهوة، تسجد لكلب الغضب، بتقديمك لأمرهم على أمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول بعض القارئين: صاحب فلان 40 سنة فما رأيته أي كغير ما حدث أبدا، ما غضب لنفسه. وهذه صفة النبي محمد، لا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى، ويرضى لرضاه ويعفو عن الذنب إذا كان في الحق وسببه. ولله نجد عليه الصلاة والسلام وهو أحلم الناس حتى عن حبوبه يتنازل ويتغاضى، وما يقل يوما من ليلة في يوم من الأيام مع رجوعه من الطائف قرب جبل بعض الصحابة وكان لابس نعل قوي وجلد غليظ، فقرب الجمل من جمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى دق النبي بنعله الغليظ في رجله الشريفه او شعره، كان بيده ثوب. قال له به هكذا، قال اخذ جملك رجلك عنه. تنبه الرجل وراى انه قد اثر على رجل النبي صلى الله عليه وسلم عمره فقال وذهب. في اليوم الثاني جلس بعيد مع بعض امتعه الجيش خشيه ان ينزل في شيء او يحصل عليه شيء لما حصل منه هذا الامر. وما درى الا رسول ياتي ورسول الله يسال عنه فخر وقلت حصل شيء. فلما جاء الى عندي قال لي: انك البارحه لنت راحلتك مني حتى ضربت رجلك في رجلي من عليك فاوجعتني. فضربت الله تعالى هانت في يدي، هذه هذه 40 باينة مقابلة حضرة حتى 40 راجل من الغنى فلدى مقابل للمنظر صلى الله عليه وعلى هذا المرسل هو في حسب على حسب حينما نبه الرجل يدفع عنه الألم الذي نازله بسبب مرضه ومع ذلك كان هكذا في حكمته وفي حلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يذكر لنا إذا أهملنا أنفسنا ولا انتبهنا من تهذيبه ما الذي يحصل لنا وماذا نكتسب في حياتنا وكيف يكون المآل ولو اجتهدنا وقومنا الأمر ما الذي يحصل؟ فكر وانظر النتيجة. فذكر النتيجة الأولى قد يترتب على طاعة تنزيل الشهوة كلما اشتهى مشى مع شهواته. ولذا ندبنا في المباحات أن ندخل فيها بنيات صالحة وأن لا نغفل اسم الله حتى لا تطغى عليه. فإنه إذا استرسل الإنسان بالمباح من غيره ألفت نفسه ذلك الاسترسال بوسط المكروه قبضة الحرام. هذا يقول لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ومن حام حول الحمى يشرك أن يرتع فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن نحتاج إلى شيء من الضبط. لهذا جاءتنا في العادات آداب نبوية قال لا تأكل وأنت مسلم كل بيمينك سم الله عند أكلك. وهكذا في عاداتنا العادية التي نحتاجها بحكم الجبلة جاءتنا آداب مشان يكون عندنا بيت. فإذا تقيدت حتى في العادات في المباحات ألمت نفسك أن لا تسترسل بخير بصيرة. فإذا وقفت أمام شبهة إذا وقفت أمام مكروه وإذا وقفت أمام أمر محذور لم تستطع أن تثبت عليه لأن النفس ألفت الالتزام ألفت الزمام حتى في المباحات حتى في المباحات. وهذا سر من أسرار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العادات وفي المباحات. فإن ذلك نور للقلب يحفظ القلب من أن يسترسل وراء المباحات فيجره ذلك إلى الحرام. بل جعل الله المباحات الواسعة سببا لتنشيطنا على العبادة. إذا أخذنا الجزء اللائق واستعملنا معه الأدب حتى نومنا نم على الجانب الأيمن تقبل القبلة كل عند نومك باسمك ربي وبعده جنبي باسمك ربي وبعده جنبي أنت تضع جنبك من أجل أن تنام فأوفيت عليك هذا هذا هذا هذه العظمة. بسم الله تضع جنبك إيه هو باسمك أكبر أنا لما أنام أنام باسم رب السماوات والأرض أضع جنبي باسمك ربي وضعت جنبي وضع جنب واحد ما ينام عاجز هذه الفجعة باسم رب العرش رب الأرض والسماء رب الدنيا والآخرة باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفع فارتفعت الغفلة حتى في النوم. هذا كان يقول بعض الصالحين من حافظ على الأدب صار نومه يقظ صار نومه ومضيع الآداب يقظته النوم حتى هو مستيقظ يمشي ولكن هذا نايم القلب. لذا كان يقول الشاعر يخبرني البواب أنك نايم وأنت إذا استيقظت أيضا أنت نايم. كريت حتى لما تقوم من النوم نايم أصلا قلبك نايم ما تعرف احترام الأشياء ولا وضع الأشياء في محلها ولا كتم الاكتشاف في العمر وأنت إذا استيقظت أيضا فنايم. فكم من فرق بين هذا وذاك ولظهور أثر ذلك. كان بعضهم يصلي في مسجد بجانب نايم من الصالحين وواحد هناك آخر نايم رأى الشيطان أغلب عند باب المسجد وما يدري يقبل ويرجع فهو يقول ما لك يا عدو الله؟ قالوا إذا نوسوس لذاك المصلي لكن يحرقني نفس النايم الذي بجانب نفس النايم اللي بيربحه ما قدرت أقرب من المصلي بسبب هذا وأنفاسه. قال فأعجب لنايم يحرق الشيطان أعجب لنايم يحرق لا يرضان يصلي والشيطان ما قد عمل ولا من صلاته ويدخل ويجوز عليه. لكن ذاك النايم لحضور بيته مع الله ولعلاقته الخاصة بالرحمن صارت أمثال تحرف الشيطان. فحما هذا وهو بجانبه سبحان الله. ولذلك قال الله أنا اهتزعت لما ناموا وناموا ولكنهم في عناية تعالى وناموا هم على حال مع الله وتبوا إيثارا لله ناموا بالخلق. قال سبحانه وتعالى لو اطلعت عليهم توليت منهم فرارا ولوليت منهم. نسألة هو العادة أن النائم الذي يخاف على نفسه ولا المستيقظ يخاف من النائم؟ العادة العكس، النائم هو اللي عليه الخوف. لكن هؤلاء النيام أنت إذا جيت شجاع مستيقظ أنت ترتعب وأنت تفر. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا، يقول الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت ذلك فانظر إلى هذه الحكمة الإلهية. لمن؟ لأنهم من أجل الله تعالى ناموا في ذلك المكان. يقول تعالى ما قال لك ويتقلبون ذات الجبال انظر إلى اللطف العجيب ونقلبهم ذات اليمين وذات نقلبهم سبحانه وتعالى. وأراد وليت أمر هؤلاء لما صدقوا معي وجاهدوا انفسهم قال حتى بلبتهم يمنى ويسرى في النوم بعنايتي ورعايتي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فقال يترتب على طاعة خنزير شوى صدور الوقاحة والرغبة والتبذير والتبكير والرياء والمجانة والعبث والحرص والجشع والملك والحقد والحسد. وهكذا إذا أطعنا كلب الغضب حصل عندنا التهور وفذخ وصلق واستشاطة وامتلاء غير وتكبر وعجب واستهزاء إلى غير ذلك. ولكن عند عكس الأمر يكون الخير وراء ذلك. وفقنا الله ونظر إلينا وأصلح قلوبنا ورعانا بعين عنايته. اللهم وفقنا وإياكم أجمعين. وكل مقبل عليك وكل سامع لهذا الكلام ومن سيسمعه اجعلنا ممن ترعاهم بعين عنايتك يا ذا الجلال والإكرام.